ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا تفخم القاف كثيرا. القيامة خطأ. القيامة لا. القيامة. القيامة. القيامة لا ريب في. القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. شكرا لك يا عمر، الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال آخر. يحيى من موريتانيا، تفضل يا يحيى. السلام عليكم استاذ، كيف حالك؟ وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا فيك. انسان دعاء صالح. الله يبارك فيك يا رب. احبك الله. الله احبك الله للذي احببتني من اجله. الله يجزاك خير. وله ما سكن في الليل والنهار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله يفتح عليك يا يحيى، الله يبارك فيك. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر من معي. زيد من الإمارات، تفضل يا زيد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعني؟ نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. نعم. تقرأ من قل أي شيء أكبر شهادة؟ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لله الشهيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيدا بيني وبينكم. شهيد بيني. شهيد بيني. بيني وبينكم. وبينكم. وبينكم. وأوحي إلى الذي إلى هذا القرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله أن مع الله آلهة أخرى. أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإني بريء. بريء مما تشركون. وإنني بريء. وإنني بريء مما تشركون. الله يفتح عليك يا زيد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر، نبيل من العراق، تفضل يا نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك على هذا البرنامج. الله يجزاك خير ويحفظك يا رب. خيرا عنا وعن المسلمين. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. من أي آية أبدأ فيها؟ من 20 الذين آتيناهم الكتاب. نعم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. حاول تساوي بين الغنن، حاول تساوي بين الغنن. ومنهم من يستمع إليك. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وفي افتح عليك يا نبيل. شكرا شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك وفيك، بارك الله يجزاك خير. ناخذ اتصال اخر. راشد من الامارات، تفضل يا راشد. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا ومرحبا فيك. يا مرحبا. بس بغيت رقم الايه الشيخ. 26 وهم ينهونه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله يفتح عليك يا راشد، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. اتصال آخر، عبد الرحمن من موريتانيا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الرحمن. يا أهلا ومرحبا فيك. ممكن أقرأ من سورة الفرقان؟ ليش ما تتابع القراءة؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. مش حافظ سورة الأنعام؟ 31، 31 من سورة الأنعام. 31 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. سورة الأنعام. من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كفروا بلقاء الله. قد خسر الذين كذبوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين اتقوا يتقون. أفلا تعقلون. قلقل يا عبد الرحمن. قد نعلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شكرا لاتصالك يا عبد الرحمن، لكن انتبه إلى الغنن. بغتة قالوا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. نذكركم بالأرقام المبينة على الشاشة، ونذكركم أيضا بجائزة يومية مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. نشكرهم على هذا التعاون وهذا البذل في خدمة كتاب الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعمنا بفضله ورحمته في هذا الشهر المبارك. وهذه دعوة للتراحم، تراحم يا قلوب. تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها أغلى صلة نرضي بها رب الوجود يا قلوب تفتحي بحبنا بعطفنا جميعنا يضمنا كما يضمنا الوجود خير لنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين معي اتصال الهيب من الإمارات تفضل يا الهيب ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ يا أهلا ومرحبا فيك الله يخليك من أي إن شاء الله من 34 من سورة الأنعام 34 يا سمعت من إيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قبل عليك الآية اللي قبلها يا الهيب قبلها الآية اللي قبلها نعم ولقد كذبت نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا انتبه إلى القلقلة ولقد ومن قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض انتبه إلى السين فإن استطعت فإن استطعت فإن استطعت لا فإن استطعت فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فتأتيهم بآية فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله يفتح عليك ويبارك فيك شكرا لاتصالك الله يبارك ناخذ اتصال آخر الهيب من الإمارات. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. شكرا لاتصالك الله يفتح عليك. وانتبه إلى الست حركات في وما من دابة. الله يفتح لك. ناخذ اتصال آخر من معاي. محمد من الإمارات تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ يا أهلا ومرحبا. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. انتبه للقاف. مستقيم خطأ. مستقيم صادقين ماشي. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. مد ولقد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله يفتح عليك. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. محمد من مصر تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مشاري. حياك الله يا محمد. يا شيخ أنا بحبك أوي والله يحبك. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. بس يا شيخ عندي طلب منك صغير أوي يا ريت أتمنى يعني. تفضل. والله يا شيخ أنا مسوي لمحبين حضرتك جروب على تويتر. نعم. يا ريت نتمنى إنك أنت بس لو تطل علينا طلة واحدة بس. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. أبدأ مع حضرتك من أي. تفضل. من آية 43. آية 43. بس شيل التليفون اللي جنبيك. طيب حاضر. آية 43. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 43 الآية اللي قبلها 43 الآية 43 نعم فلولا بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فخم الضاد تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله يفتح عليك يا محمد، الله يبارك فيك، لكن انتبه إلى قلقلة فتحنا عليهم أبواب أبواب. ناخذ اتصال آخر. ألو. سلامة من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم عمرك؟ 8 سنين ما شاء الله تبارك الرحمن. تقرأي من فقطع دابر القوم الذين ظلموا؟ لا ما حافظه. طيب شنو حافظه؟ الانشقاق. يلا توكل على الله. اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وصفت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كارح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. الله يفتح عليك يا سلامة، الله يبارك فيك وفي الوالدة الكريمة والوالد الكريم يا رب. ناخذ اتصال آخر. عبد الله من العراق، تفضل يا عبد الله. تسمعني يا عبد الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. شلونك شيخ؟ حياك الله، الله يبارك فيك يا رب. من يا آية يا شيخ؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا 45 من سورة الأنعام. نعم نصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

والسلام. الفائز بالجائزة عبد الرحمن محمد إسماعيل من موريتانيا، مبروك يا عبد الرحمن، وشكرا أعزائي المشاهدين لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان.